بناتي دخلهم ايه في اللحمه والليفه فهمني. بناتك يا سي صابر؟ نعم. هم السبب في اللي بيحصل ده. مفيش يوم بيفوت من غير ما يدلقوا ميه المسح على اللحمه والزباين. يا خبر، بناتي عملوا كده؟ هو انا هكدب يعني؟ الله، جراس صبر يا فندم، اهو الناس قدامك اهو، مسالهم. كل زبون يخش المحل علشان يشتري كيلو لحمه يستحمى بميه المسح وهو خارج. انا يظهر علشان خاطركم هقلبها جزره وحمام بلدي. لا لا لا لا لا لا يا معلم، لا ما زعلش ابدا، ملوش لزوم ابدا، خليها جزاره زي ما هي. والله مش باينه صبر يا فندم، انا زبايني بالطريقه دي هيطفشوا ويسيبوا المحل. ان شاء الله مش هيطفشوا يا معلم. الله، ثم انا مستعد اروح لهم بيوتهم واعتذر لهم واحد واحد. ملوش لزوم اخويا، خليك انت ببناتك وبس، وبنبه عليهم يحاسبوا وياخدوا بالهم. هنبه عليهم يا معلم، ومعلش المره دي سماح، امسحها في يدك غصب عني. غصب عنك؟ ايوه يا معلم غصب عنك، ست تعبانه من الولاده والعيال كتار، وانا في شغلي طول النهار، والبنات مش لاقين حد ياخد باله منهم. طب واحنا بس ذنبنا ايه؟ نشيل على دماغنا ليه؟ ان شاء الله باذن الله كده مش هيحصل حاجه تانية يا معلم، ان شاء الله. صدقني صدقني مش هيتكرر كده ابدا، صدقني يا معلم. اما نشوف يا صابر افندي، اما نشوف. اديني هطاول بالي، اما اشوف اخرتها ايه بقى مع بناتك دول. هاتلك شيل يشيل معاك دي الشيلة، عمال بطل شايل الحمال في الحتة عامل لك والليلة. يا ابو العيال هاتلك شيل يشيل معاك دي الشيلة، عمال بطل شايل الحمال في الحتة عامل لك والليلة. بس بس بس بس تقول ايه الحكاية؟ الله، ايه الزيطة دي؟ ايه اللي بعمله ده؟ الله يا بابا، فرحانين بك يا بابا، مبسوطين انك جيت بالسلامة. جبتي المسطرة يا بابا ولا الاسيكة اللي كنت طالبها منك يا بابا؟ اوعى تكون ايه عاوز تقولي ايه؟ كلمي. اوعى تكون نسيت المريالة بتاعتي ولا الشنطة اللي انا طالبها منك يا بابا. طيب بس انتوا هي بقى الراديو مالكم؟ بتتكلموا في نفس واحد كده ليه؟ في ايه؟ الله يا بابا، مش حضرتك بتسأل واحنا مش بنطمن؟ طمني على ايه انتوا هي؟ طمني على ايه؟ فهموني، جبت لكم كل اللي انتوا عايزينه. صحيح يا بابا، صحيح، يعني جبت لي المريالة بتاعتي وجبت لي الأسيكة بتاعتي يا بابا، وانا المسطرة اللي طلبتها منك يا بابا. ورينا بقى يا بابا اللفة دي بقى فيها ايه. دي لازم لفة المريالة. لا دي الشنطة بتاعتي. لا دي الأسيك. لا انتوا واقفين مسطرة بس يا بابا. بس بس بس بقول بس انتوا اسمعوش كلمة بس. استنى يا بنت توي، بس بس حاسب الحاجة هتوقع بقى. لا يا بابا بتزهق كده ليه يا بابا؟ طول بالكم، انت زعلت ولا ايه يا بابا؟ ولا كلمة، انا لا بزعق ولا زعلت، انا بقول مش معقول ابدا هنفتح الحاجات على السلم يا بنات ولا ايه؟ عندك حق يا بابا، ما يصحش. ولما هو ما يصحش، امال ايه بقى اللي موقفكم على السلم كده؟ عاوز افهم الحكاية يا بابا. ما تتكلميش انت، انا اللي هتكلم. الحكاية يا بابا. استني يا جيجي، انا اللي هقول. الحكاية يا بابا ان النونو اللي انت جايبه مش كويس. نعم مش كويس، ليه بقى يا اختي؟ اصله يا بابا ما بيحبناش وبيزق نين علينا كده. هو بقى كده؟ ما تصدقهاش يا بابا، ايه الحكايه مش كده؟ لا كده، وانا سامعاه بودني وهو بيقول لي نينا خليهم يطلعوا بره عشان اعرف انام. لا لا ملوش حق، احنا قلنا كده برضو يا بابا. يبقى خلاص، تعالوا بقى نخش له عشان نشوف حكايته ايه بالظبط، وبالمره كمان نشوف حكايه المعلم حسونة الجزار هو رخر. ايه يا اختي دي؟ هو انت كل ما تطلبوا منه طلب ما يجيبهوش ويطلع لك فيه بمت حجة ولا ايه؟ يا ماما غصب عنه والله، هو هيعمل ايه بس؟ ما هو راح الجمعية ملقاش فراخ. وهو لازم يختي فراخ الجمعية؟ ما هي الفراخ مالية الدنيا، ما يجيب من السوق. ولا هي يعني حكمت بقى على فراخ الجمعية وخلاص؟ يا حبيبتي يا ماما، فراخ الجمعية ارخص من السوق وهي بتوفر شوية يعني. قولي كده بقى، ارخص. هو بيدور بقى على الارخص مش كده؟ طب وفيها ايه بقى دي كمان؟ فيها ايه؟

لا دي زادت قوي يا صابر افندي، زادت قوي. هي ايه دي يا فندم اللي زادت؟ عمايلك يا فندي، عمايلك اللي بصرش بقى المدير يمر على المكاتب النهارده يلقى حضرتك نايم نايم. انا فندم ما كنتش اعرف انه هيمر. نعم يا اخويا ما كنتش تعرف، وهو ضروري تعرف عشان تصحى، ضروري يبعت لك ويقول لك انا جاي عشان يلحقك قبل ما تنام. يا فندم انا ما قلتش كده، مش قصدي، يعني انا قصدي ان اللي حصل ده غصب عني. هو ايه ده يا اخويا اللي غصب عنك ده؟ غصب عنك النوم في الشغل ولا التأخير كل يوم؟ الاتنين يا فندم، الاتنين غصب عني. انا اصلي ما خبيش على حضرتك، امبارح بالليل ما نمتش ولا دقيقه. طب واحنا مالنا يا اخويا؟ انت عاوز تسهر طول الليل وتاخد نومك هنا ولا ايه؟ مش بخاطر يا فندم، قلت لك غصب عني، الظروف هي اللي حكمت. انا صحيح كنت سهران امبارح، لكن كنت سهران الف على الدكاتره، كنت سهران الف في الاجزخانات. الولد كان تعبان ولازم القى له دكتورة عشان يشوفه، لازم القى له اجزخانه فاتحه بالليل عشان الدواء. فضلت الف والف فين وفين على ما لقيت، ولما لقيت كان النهار طلع، وجيت هنا من غير ما اشوف النوم. وهو انت حتى جاش معادك؟ ما انت جاي متاخر لك ساعه وزياده زي كل يوم. برضه غصب عني يا فندم، انا بعد ما لقيت الدكتور وبعد ما لقيت الدواء كانوا البنات صحيوا ولازم يروحوا مدارسهم، وكان لازم اوديهم. امهم تعبانه وراقده في السرير، ودي بقت شغلتي، بقت مسؤوليتي. ايوه مسؤوليتي، لازم اودي كل واحده مدرستها، وكل مدرسه في حته غير التانيه، مفيش مدرسه جنب التانيه ابدا يا حضرتك كاتب. طب واحنا ذنبنا ايه يا صابر افندي في كده؟ ده شغل له مواعيد، دي مصلحه حكوميه مش لوكانده نوم. يا فندم لوكانده نوم ايه؟ انا ما قلتش كده، انا قلت غصب عني. انا بحكي لك ظروفي عشان تقدرها، ثم مش دي كل الظروف، انا ظروفي ياما قوي ومستعد اشرحها لك يا فندم. ولا تشرحها لي يا اخويا ولا اشرحها لك، انا مش ناقص. حضرتك تتفضل من غير ما تروح الشؤون القانونيه. نعم الشؤون القانونيه. ليه يا حضرت بشكادي؟ عشان يعملوا لك تحقيق يا استاذ. وهناك بقى ابقى قول لهم كل اللي انت عاوزه واشرح لهم ظروفك بالتفصيل. ودناتك نونوس غنن، بكرة تمشي يا نونوس غنن، في الحتة مبرم شنباتك، حلقاتك برجالاتك يا صغنن. ألف ألف نهار أبيض يا ست أم سميرة، بركة يا أختي اللي اطمنتي على فوزية وقامت بالسلامة. الله يبارك فيك يا ست أم رضا، طول عمرك أميرة ومجملانة. يا اختي ما تقولش كده، امال هو احنا في ديك الساعه يعني احنا عندنا اغلى من سميره وفوزيه؟ دول زي بناتي بالظبط. طب ده انا والله يا اختي كنت هتجنن لما شفت سميره راقده في السرير لغايه السبوع. يعني ايه الكلام ده يا اختي؟ وهي سميره يا حبيبتي كانت راقده تعبانه ولا ايه؟ دي عندها شويه برد وبتدلع يا حبيبتي. انا قلت كده برضه يا ست ام سميره، والحمد لله اللي اطمنا عليها، حمد لله على سلامتها يا حبيبتي. الله يسلمك يا ست ام رضا، واطمني يا حبيبتي انا بناتي لسه بصحتهم والحمد لله. دايما يا اختي دايما، ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم وبولادهم. تعيشي يا حبيبتي تعيشي، عن اذنكم اشوف حاجه وراجعه لكم حالا. بكره تمشي يا نونوس غنن، في الحته مبرم شنباتك، حلقاتك برجالاتك يا صغنن وسط اخواتك، ايدنا شموعك خدنا. سامعه يا ست سميره؟ سامعه يا اختي الناس بيقولوا عليك ايه؟ اصلك دماغك ناشفه وما بتسمعيش الكلام. كلام ايه ده بس يا ماما اللي ما بسمعوش؟ الكلام اللي طول عمري بقولهولك وما بتصدقيهوش يا ست سميره. الناس يا بنتي ملهاش إلا المظاهر، لو حسوا إن الست تعبانة ولا مش قادرة على الخلف على طول هيقولوا عليها عجزت. هو إحنا هنتكلم في الكلام ده تاني يا ماما ولا إيه بقى؟ وتالت يا أختي ورابع وخامس وعاشر كمان، ده موضوع مهم والكلام ما يخلصش فيه. أنا عاوز أكلمك من زمان يا سميرة، لكن قلت أسيبك لغاية أما تستريحي شوية وأبقى أفتح معاك الكلام. يا ماما كلام إيه اللي هتفتحيه؟ هو أنت فاكرة إن أنا هخلف تاني ولا إيه؟ وما تخلفيش ليه يا أختي؟ هو أنت عجزتي ولا إيه؟ أنت لسه شباب وبصحتك. يا ماما حبيبتي فهميني بس أرجوكي، الحكاية مش حكاية شباب ولا حاجة، الحكاية إن ولا حكاية يا أختي ولا رواية، أنا مش عايز أسمع الكلام ده أبدا أبدا تاني مرة. أنا أمك وأضرب مصلحتك. وهي مصلحتي بقى ان انا افضل اخلف طول النهار والليل؟ طبعا يا سميرة، عشان الناس يا حبيبتي الناس ما يقولوش عليك عجزتي، وعشان جوزك ما يقدرش يتفلفص ولا عينه تقدر تزوق على حد تاني. خديها نصيحة من امك يا سميرة، الواد اللي انت جبتيه ده ما تفوتش السنة دي الا وتجيبي له اخ، ده ولد يا حبيبتي مش معقول هيتربى على بنات. وفيها ايه بس يا ماما؟ فيها ايه؟ فيها كتير يا ضنايا، ده ولد يا سميرة، ولد يا بنتي، لازم يطلع راجل، ولا يمكن هيبقى كده الا اذا كان له اخ. يا ماما بس ولا كلمة يا سميرة، انت لازم تجيبي للولد ده اخ، واذا كنت هتقولي لي الظروف ومش الظروف هقولك العيل بيت ولد ورزقه في رجليه، ومن عارف يا ضنايا يمكن يطلع وش السعد عليك وعلى جوزك. اسمعي نصيحتي يا سميرة ونفذيها بالحرف الواحد زي ما بقولك، واذا بقى ما نفذتهاش يبقى عمري ما انا دخللك بيت ابدا. ايه الكلام ده؟ ها؟ ايه ده يا ست جهاد؟ ايه اللي في شهادة الفترة ده؟ دول يا بابا دول ايه؟ دول ست كحكات، ست كحكات بحالهم. يا بابا وانا هعمل ايه بس؟ حظي كده. حظي كده؟ حظك تصادف كل العلوم، كل العلوم. يا بابا انا عملت اللي عليا وذاكرت، مش عارفة ايه اللي حصل. اللي حصل انك ما بتقدريش حاجة، مش حاسة باللي انا فيه. طول النهار والليل اقولك ذاكري ذاكري ذاكري، ما بتسمعيش الكلام. هعملك ايه تاني فهميني؟ طب وشمعنى انا يا بابا؟ اشمعنى انا اللي بتقولي كده؟ ما هي نيفين زيي ومخبية شهاداتها وشرين برضو. يا عيني، الله الله الله، نيفين وشرين كمان وسحر كمان يا بابا. الله اكبر، دي كملت يعني كلكم الحمد لله لم ينجح احد. غصب عننا والله يا بابا. خلاص يا بنت خلاصي، غصب عنكم ده ايه؟ كلكم تصوتوا مرة واحدة وتقولي لي غصب عنكم؟ غصب عنكم ازاي؟ سميرة، انت يا سميرة، يا سميرة تعالي يا اختي شوفي ولادك والهنا اللي هم فيه، تعالي. ايوه يا ايوه ايوه. ايه يا سي صابر؟ اسألي ايه؟ اسألي الست هانم وهي تقولك، ولا بلاش اساليهم كلهم، ما هم زي بعض ما فيش فرق، اساليهم كلهم عقبال املتك ساقطين في امتحان الفطرة كلهم، ما فيش ولا واحدة قلت عقلها ونجحت، حد يقول كده؟ الله. سميرة ساكتة ليه؟ ما بتتكلميش ليه؟ ما تقولي لي. الله، انت عارفه مخبيه عليا يا سي صابر؟ والله انا مش مخبيه ولا حاجه، انا بس كنت مستنيه لغايه ما الاقي فرصه اكلمك ونتفاهم. نتفاهم يعني؟ نتفاهم في ايه؟ نتفاهم في ايه؟ فاهميني، العيال ما بيذاكروش وسقطوا خلاص، العيال ما بيفتحوش الكتب وشهاداتهم اتملت كحك كحك كحك كحك وخلاص، يبقى هنتفاهم في ايه يا سميره؟ فاهميني هنتفاهم في ايه؟ انا يعني كنت بقول يا اخويا الحكايه برضو ملحوقه، ده برضو لسه امتحان فتره يعني نعم فترة، وهيفرق ايه عن اخر السنة؟ العيال هم العيال، والكتب هي الكتب، والمذاكرة نفس المذاكرة. لا يا صابر لا، ان شاء الله كل حاجة هتتغير بإذن الله. نعم، البنات صحيح ضعاف في المدرسة، لكن لو وقفنا جنبهم وساعدناهم كل حاجة هتتغير بإذن الله. وحنساعدهم ازاي بقى يا سميرة؟ حنساعدهم ازاي؟ انت طول النهار والليل مشغولة بالواد، وانا برجع يدوب شغلي افضل الف الف الف زي ما اكون بلف في ساقي على الطلبات، واي وقت فاضي فيه بقعد اكمل شغل المصلحه اللي حوديه الصبح. يبقى هنساعدهم امتى يا سميره؟ وازاي؟ فهميني ماما. قصدها يا بابا اننا ناخد دروس خصوصيه. نعم، دروس ايه يا اختي؟ دروس خصوصيه؟ هي حصلت كمان الدروس الخصوصية؟ يا سي صابر، يا سي صابر، ما فيهاش حاجة، ده لمصلحتنا ومصلحتهم. مصلحتنا ومصلحتهم؟ سميرة، سميرة، انت جرالك حاجة؟ جرالك حاجة؟ اللي يسمعك بتقولي كده يقول مش عارفة البيلو غطاء، اللي يسمعك بتقولي كده يقول ما تعرفش ان احنا غرقانين لشوشتنا وعايشين ازاي. دول اربعة يا ست سميرة، اربعة. عارفة يعني ايه اربعة؟ وكلهم ساقطين في كل المواد. يعني لو كل واحدة عندها ست مواد تبقى عاوزة ستة مدرسين، وستة في اربعة باربعة وعشرين، ستة في اربعة باربعة وعشرين، ستة في اربعة باربعة وعشرين، اربعة وعشرين مدرس يا سميرة، اربعة وعشرين، ستة في اربعة باربعة وعشرين. معلش معلش يا صابر افندي، هدي نفسك انت، وان شاء الله ان شاء الله كل الامور هتتحل. هتتحل؟ هتتحل ازاي بس يا محمود افندي؟ ما ديك شايف البشكاتب وعمايله، ده ما فيش يوم بيفوته من غير ما يعمل لي مشكله، ما فيش يوم بيفوته من غير ما يدور لي على جزا. ده زي ما اكون انا موصوف له، زي ما اكون ما عندوش في مصلحه غيري وبس. يا صابر افندي، ما انت السبب. انت اليومين دول ما بقتش زي زمان، انت بقيت بتغلط كتير ولا موظف جديد. وانا هعمل ايه بس يا محمود افندي؟ غصب عني، واحد في المشاكل اللي انا فيها دي كلها كتير عليه انه يغلط، واحد شايل الحمل اللي انا شايله ده كله كتير عليه انه ينسى ولا يتلخبط. انا مش قصدي يا محمود افندي اخويا اغلط، مش قصدي اتلخبط، الظروف هي السبب. الظروف يا محمود افندي؟ الظروف دي الشغل ملوش دعوه بيها يا صابر افندي، الظروف دي تخصك لوحدك والمصلحة ملهاش دخل. على رأيك المصلحة ملهاش دخل، الظروف دي ظروفي أنا لوحدي وأنا المسؤول عنها. على العموم يا صابر أفندي، ما تزعلش نفسك، احنا مقدرين ظروفك، واتفقنا نكلم البشكاتب عشان يتصرف في التحقيق اللي اتعمل معاك النهاردة، وإن شاء الله مش هيرفض لنا طلب. يبقى كتر خيرك يا محمود أخوي، يبقى كتر خيرك قوي. ولو إني مش الموضوع ده اللي أنا جاي أكلمك فيه، أنا جاي في موضوع تاني أهم بكتير. خير يا صابر افندي؟ خير ان شاء الله. بقول ايه يا محمود افندي، احنا ولا مؤاخذه مش عاملين جمعيتين مع بعض في المصلحه؟ ايوه يا صابر افندي، ودول لسه ما خلصوش، وانت قبضتهم الاول زي ما طلبت. مظبوط، ما قلتش حاجه. انا بقى مش جاي اكلمك بخصوصهم، انا جاي عشان اقول لك يعني ما دام انتوا بقى مقدرين ظروفي زي ما بتقول، وما دام الجمعيتين دول ما خلصوش، يبقى يا ريت يعني تساعدوني وتعملوا لي كمان جمعيه. وفيها ايه يا سميرة؟ فوزية اختك يا حبيبتي، وولادها زي ولادك بالظبط، هو فيه تكليف بينك وبينها ولا ايه؟ يا ماما انا ما بقولش كده، انا بقول ان الشقة ما هي قدامك، هي قطين اتنين ويا دوب سيعانة بالعافية، هيقعدوا فين بس؟ تقدري تقولي لي هيقعدوا فين؟ يا اختي يقعدوا في اي مطرح، الظروف بتحكم يا بنتي، ودول عيال يسعوا بعض باي طريقه. طريقه ايه بس يا ماما يا حبيبتي؟ دول 10 عيال غير ولادي. 10 يا ماما؟ 10؟ لا يا اختي مش 10، دول 9 بس. فوزي اختك هتاخد الصغير معاها وهي رايحه المستشفى. وحتى لو كان كده ما هم برضو كتير. وبعدين بقى معاكي يا سميره، اختك في شده يا بنتي، ولازم نقف جنبها. الحكيم بيقول لو ما عملتش العملية دي مش هتخلف تاني. انت عاوزانا نسيبها كده ولا ايه؟ والله مش قصدي يا ماما. امال ايه القصد بس يا بنتي؟ خايفة من صابر بقى لا يقول لا ولا ايه؟ على العموم الموضوع ده مش هيطول، كلها شهر واحد بس مش اكتر، واختك تقوم بالسلامة وتاخد ولادها. بعد شهر يا ماما؟ ايه كتير ولا ايه؟ لا مش كتير ابدا. انا برضو بقول كده يا بنتي، على العموم ما تشغليش بالك، العيال هاديين قوي قوي، واذا كان على صابر انا مستعدة اكلمه، وهو لا يمكن هيقول لي لا ابدا. يا بابا هما جايبين قطه باولادها كمان. لا لا لا يا بابا، دي ولدت هنا والنهارده صباحا جابت 4 قطط يا بابا. لا لا لا يا جيجي، 5. انا بس يا بنت 5 و4 ايه؟ 5؟ احنا ناقصين قطط كمان، ناقصين قطط يا عالم. الله الله، وايه ده كمان؟ هو هو ده كلبي يا بابا. هو هو كلب؟ كلب ايه بس يا بنت؟ بس كلب لما يقعد لك منك له. ده ما بيقعدش يا بابا، ده طيب قوي. قلت لك بس هو اقعد ساكت انت كمان، فاضل لك. انتوا جايبين لي كلب كمان، وده جايبينه لمين؟ ها؟ جايبينه يشارك في السبوع بسلامته ولا ايه؟ لا لا لا يا بابا، ده هيستنى هنا، ده بتاع زيزو ابن خالتي. ولا زيزو ولا ميزو ولا غيره، كفايه زيزو علينا، مش ناقصين كلاب كمان بتاعته. اسمعي انت وهي، اسمعي انت وهي وهي وهو وهو هو هو، وانت كمان اقعد ساكت، انا مش عاوز كلاب في البيت. لا يا بابا ولا كلمه ولا كلمه، مش عاوز ولا كلمه. الكلب ده لازم يمشي، والقطه كمان باولادها تمشي. واسمعوا كمان، انا مش عاوز الراديو اللي انتوا فاتحينه على اخر ده، مش عاوز لا زيطه ولا زنبليطه في البيت. كلمه سبوع دي كمان مش عاوز اسمعها تاني ابدا. انا راجع من شغلي تعبان، ونفسي استريح، نفسي استريح بقى في بيتي يا عالم، نفسي استريح. معلش يا سي صابر، معلش عشان خاطري هانت يا اخويا، اهو فات 10 ايام وما فيهاش حاجه، يعني لما تستحمل شويه كمان. طيب ما انا مستحمل يا سميره، ما قلتش حاجه، بس العيال شوي قوي، شوي خالص. كل العيال كده يا سي صابر، هم يحلوا يا اخويا الا بشقاوتهم. ايوه بس مش للدرجه دي يا حماتي، مش للدرجه دي. دول طول النهار والليل بيتخانقوا مع بعض، طول النهار والليل تكسير في البيت، ده غير المشاكل مع الجيران وغيره وغيره وغيره. بس والنبي دمهم خفيف قوي، ولما تلموا على بعض بقوا يفرحوا. يا عيني، انت شايفة كده يا حماتي؟ طبعا يا سي صابر طبعا، ده العيال أحباب الله، ولمتهم في البيت تشرح القلب. قومي يا سميرة، قومي يا دنايا، حضري الغدا لجوزك عشان يتغدى. الله، هو انت مش هتتغدي معانا يا حماتي ولا ايه؟ لا يا اخويا، انت هتتغدى لوحدك، انا متغدية في بيتي قبل ما اجي. اه طيب، وانت يا سميرة؟ انا ماليش نفس للاكل خالص يا سي صابر. ايه، عاملين اضراب ولا ايه؟ مالكيش نفس الاكل يعني ايه؟ الله، انت تعبانة ولا حاجة يا سميرة؟ لا يا اخويا، مش تعبانة ولا حاجة بعد الشر، دي بسم الله ما شاء الله حلوة وزي الفل. ايه الله، امال مالها؟ ملهاش نفس ليه؟ مالك يا سميرة؟ نفسك مسدودة عن الأكل، فاهميني؟ أبدا يا سي صابر، مفيش. مفيش إيه؟ قوم أنت يا أخويا اتغدى دلوقتي، ولما تيجي حنبقى نقول لك. هتقولي لي؟ يعني إيه يا حماتي؟ هتبقى تقولي لي على إيه؟ اتكلمي، هتقولي لي على إيه؟ هنقول لك يا أخويا، هنقول لك ألف مبروك يا أخويا، سميرة حامل. بعدين فهميني، فهميني هنعمل ايه في المشكلة دي؟ ولا مشكلة ولا حاجة يا سي صابر، هو انت يعني اول مرة تخلف ولا ايه يا اخويا؟ يا حماتي، مش حكاية اول مرة ولا اخر مرة، انت مش سامعة بنفسك الدكتور المرة دي بيقول ايه؟ ده بيقول يمكن تجيب توأم. يا اختي كاملة يا اختي. نعم. طب وفيها ايه يا اخويا؟ ما كلها عطية ربنا، توأم زي غيره، والعيال أحباب الله. يا حماتي ما قلناش حاجة، العيال أحباب الله على عيني وراسي، بس أنا راجل كحيتي على قد حالي. أنا عندي خمسة يا حماتي، خمسة، عارفة يعني إيه خمسة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يا اخويا في عين العدو. أيوة، يبقى يعني هيبقوا سبعة بعد كده. إن شاء الله يبقوا عشرة يا رب. العيل يا اخويا زي ما قلت لك 100 مره بيتولد من هنا ورزقه في رجليه، مش كده يا سماره؟ والله يا ماما انا بصراحه بقى ما بقتش عارفه اقول ايه. ما تقوليش حاجه ابدا يا اختي، ما تقوليش حاجه انت كمان يا اختي. انت هتعملوها لي حكايه ولا ايه؟ سلموها لله وهو يدبرها بمعرفته. ونعمه بالله يا ماما. شوف يا سي صابر. نعم. عديلة اسم الله عليها بنت خالتي. كويس. عندها اسم الله عليهم 10 عيال. 10؟ وجوزها صحيح على قد حاله، لكن مفيش عيل في يوم بيتولد إلا وتاني يوم يجيله رزقه لغاية الباب. ونعمة بالله. مال، يا إما علاوة ياخدها، يا إما يكسب لوترية، يا إما أي حاجة تانية فيها رزق كده. مال، وأنا بقول كمان يا سي صابر، أنا مستبشرة خير في اللي جايين دول كده. إن شاء الله بإذن الله ربنا هيعوض عليك بدل العوض عوضين. انت شايفة كده يا حماتي؟ طبعا يا سي صابر طبعا، هي دي عايزة كلام يا اخويا، هي دي عايزة كلام. شفت يا سي صابر؟ شفت يا اخويا؟ اهو الباب دق على كلامنا اهو. ما شاء الله ما شاء الله. ما تقوم تفتح يا اخويا الباب، اول ما هتفتح الباب هتلاقي الرزق جاي لك لغايه عندك. قوم يا اخويا افتح، قوم. انا هقوم، انا هقوم افتح يا ماما. لا، اوعي يا سميره، اوعي يا بنتي، هو اللي لازم يفتح بنفسه عشان ياخد الرزق بنفسه. قوم يا سي صابر، قوم يا اخويا، قوم. حاضر يا حماتي، هقوم هفتح. حضرتك صابر افندي عبد الدايم؟ ايوه انا. خير؟ انا مخبر القسم وجايب لك الورق ده. نعم، ورق